بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام السفاريني رحمه الله: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يا بوار المعتدي، هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى. اجيت اسمعك صحيح. هما مصير الخلق، تشوف قبل من عصى. لا اشكال، انا عندي كمحمد. لا يوجد خلافات هنا احيانا. نعم، ابن الربع. هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى، وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار. واجزم بأن النار كالجنة في وجودها، وأنها لم تتلف، فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا بعد أن تكلم على أمر المعاد وما يقع يوم القيامة، عقد فصلا في الكلام على الجنة والنار وما مصير الخلق. فالناس إما إلى جنة وإما إلى نار، قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا قال: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. قوله كل إنسان وكل جنة أي الإنس والجن، إما في دار نار أو نعيم جنة، وهذا كما قلت لكم موجود في قول الله تعالى: ففريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. نعم، عليهم الضلالة في العرف. وفي هذا نستفيد أن الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار، وهذا محل إجماع. أما الجنة وهم جمع جن، فنستفيد من كلام السفاريني أن الجنة إما في جنة وإما إلى نار، وهذا لابد من تحريره. أما دخول الجن إلى النار فهذا محل إجماع، لقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، من الإنس والجن لهم قلوب. والله جل وعلا ذكر في الرحمن، قال: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ثم تكلم عن النار، فدخول الجن والجنة إلى النار محل إجماع، واضح؟ وأما دخول الجن والجنة إلى الجنة فهو محل خلاف. فذهب بعض أهل السنة إلى أن صالح الجن ليس من أهل الجنة، وأنهم يصيرون إلى تراب أو شيء من هذا. وذهب جمهور أهل السنة، وهو الحق الذي لا مرية فيه، بأن الجنة إنما صالحهم في الجنة وطالحهم في النار، وهم صرحوا بذلك كما في سورة الجن: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. بعدين إيش قالوا؟ فأما القاسط، بعدين قالوا: وأن منا القاسطون ومنا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فدل على أن فاسدهم في النار وصالحهم في الجنة. وأيضا يشهد لهذا ما جاء في سورة الرحمن فيما ذكرت لكم: يا معشر الجن والإنس، تكلم عن عذاب النار، ثم قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. والسياق يدل على أن الكلام متواصل على الجن وعلى الإنس، فدل على. ولهذا بعد إش قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فدل على أن الكلام إنما هو على الإنس والجن، وهذا الحق الذي لا مرية فيه. طيب هؤلاء الجن هل أرسل الله جل وعلا إليهم رسلا أم لا؟ النبي. لا الجن يعني هل فيهم رسل ولا لا؟ لا فيهم رسل. هذا خلاف بين أهل العلم، ذهب بعضهم إلى أن الجن لهم رسل، واستدلوا بقول الله تعالى ألم يأتكم رسل منكم، ولكن الصحيح أن فيهم النذر لقول الله جل وعلا ثم ولوا إلى قومهم منذرين. لهذا ذكر شيخ ابن تيمية في الفرقان وابن كثير في تفسيره وابن القيم في طريق الهجرتين في آخر الكتاب أن جمهور أهل العلم على أن الجنة فيهم النذر، وأن الرسل إنما هم خاصون بالبشر، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ربما سيأتي مزيد ذكره. إذن تحرير محل النزاع بأن الأمة مجمعة على أن الإنس في الجنة أم في النار، ومجمعة على أن الجن كافرهم في النار، واختلفوا في أن الجن يدخلون الجنة، والصحيح ما ذكرت لكم بأن صالحهم في الجنة وطالحهم في النار، وهذا الذي يشهد له النظر والأثر. أما النظر فإذا عذب الله عاصيهم فمن الحكمة أن يثيب طائعهم، وهكذا. قال ومن عصى بذنبه لم يخلد أو لم يخلد وإن دخلها يا بوار المعتدي. هذا فيه رد على المعتزلة والخوارج، وقد مر الكلام على هذا عند الكلام على مسألة الأسماء والأحكام عند قول السفاريني ومن يمت ولم يتوب من الخطأ فأمره موكل لذي العطاء أو مفوض لذي العطاء، فإي شيء يعفو وإي شيء انتقم وإي شيء أعطى وأجزل النعم. ولقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عصى بذنبه لم يخلدي وإن دخلها يا بوار المعتدي، أي لا يخلد وإن دخلها، هذا معنى البيت. يا بوار المعتدي أي يا هلاك من تعدى، وهذا قوله في قول السفاريني، وكأنه يقصد من المعتزلة والخوارج الذين اعتدوا على النصوص وغلوا في هذا الباب. وكذلك يا بوار المرجئ الذي أثبت للعاصي الإيمان الكامل. قال هما مصير الخلق من كل الورى فالنار دار من تعدى وافترى، وهذا سبقنا الكلام عليه، أي أن هال جنة والنار مصير جميع الخلق، فالنار دار من تعدى وافترى. ولهذا موسى عليه السلام لما نظر السحرة في طه قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. لهذا قال فالنار دار من تعدى وافترى. ولهذا المؤمن إذا بقي في قلبه نوع قساوة فإنه لا تذيبه فإنها لا تذيبها إلا النار، فيدخل في جهنم والعياذ بالله حتى ينقى، لأن الجنة دار الطيب المحف، والنار التي هي نار الكفار دار الخبث المحف، وبينهما منزلة وهو منزلة عصاة الموحدين، فإنهم يعذبون بقدر ذنبهم حتى إذا نقوا ادخلوا الجنة، فإن الجنة لا يدخلها إلا طيب. حمد الله. قال وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار، أي أن الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قيل الجمل هو الجمل حقيقة أي الإبل، وقيل الجمل هو الحبل الغليظ، وكلاهما لا يمكن أن يدخل في ثقب الإبرة، وما علق بالمحال فهو محال. قال تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فعلق هذا بأمر محال، واضح. قال مصونة عن سائر الكفار، قوله سائر اختلف، هل سائر معنى البقية أم الكل؟ وهنا معناها الكل، كل الكفار لا يدخلون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن. ولهذا في سورة الأعراف لما يقع ذلك الحوار العظيم بين أهل الجنة وأهل النار وبينهما أهل الأعراف، قال أهل النار لأهل الجنة أن أفي، ونادى أهل النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. إيش قال أهل الجنة؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا آيات الله هزوا. آيات الله هزوا دينهم هزوا. نعم أحسن. فالكفار يقولون هذا فيجيبهم المؤمنون إن الله حرمهم على الكافرين، فالكافر لا يدخل النار أبدا. ليش؟ لأنه ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فمن خلى قلبه عن التوحيد لا يمكن أن يدخل الجنة، ومن بقي في قلبه ذرة توحيد لا بد أن يدخل الجنة وإن عذب قبلها في النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، أي وإن عذب قبلها. فإن أتم التوحيد إتماما كاملا دخل دخولا كاملا لا يسبقه عذاب، وإن خلط خلط عليه. فإذا خلى قلبه من التوحيد حرمت عليه الجنة تحريما أبديا. قال واجزم بأن النار، وقوله مصونة فيه تنبيه لطيف على أن الجنة دار طيب والطيب يصان عن الكافرين. قال واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي، فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر. قال واجزم أي لا تشك بأن النار كالجنة في ماذا؟ في وجودها وفي عدم فنائها. فنستفيد من هذا البيت أمورا. الأمر الأول أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وهذا بإجماع المسلمين خلافا لأهل البدع الضلال، لقول الله تعالى أعدت للمتقين وهذه أعدت للكافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة وطلع على النار وذكر أن الله خلق الجنة وأرسل إليها جبريل، وخلق النار وأرسل إليها جبريل، والجنة تتزين. ولما لقيه إبراهيم في المعراج قال إن الجنة حلوة خضرة وإن غراسها الذكر ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. في آيات وأحاديث كثيرة. نعم في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة حيث تشاء، الأدلة أصعب من أن تحصى. لكن أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم قالوا إن خلقها الآن من العبث، وإنما هي تخلق يوم القيامة إذا أراد الله أن يدخل الجنة فيها أهلها وأراد للنار أن يدخل فيها أهلها. والعبث في الحقيقة إنما هو في قولهم، لأن في خلقها الآن أمورا كثيرة، منها أن هذا يحفز العبد ليعبد الله جل وعلا طمعا في جنته وخوفا من عذابه. فإن الجنة تتزين للمؤمن، وإن العبد لا يزال في هذه الدنيا يغرس فيها، فوجودها الآن يجعلك تطلبها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، وذكره الألباني في السلسلة رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام قال استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، سير الليل. قال بعدها قال واستعينوا بشيء من الدلجة، ثم قال قال وسددوا وقاربوا أو شيئا من هذا، ثم قال و لا إله إلا الله الحديث، قال نعم قال واعلموا ووشاه، قال واعلموا أن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ولهذا في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. وهذا حديث صحيح. ولهذا يقول ابن القيم يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري ما خطبت وما طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. ولهذا يقول يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الأثنان، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن، فاتعب وهذا الشاهد ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. تتعب الآن ترتاح بعد، ولهذا أجمع العقلاء على أن الراحة لا تنال بالراحة، وأن الذي عمل بالراحة حرم من دار الراحة وهي الجنة، وعليه فهذه الجنة مخلوقة. فالرد على المعتزلة بالدلائل السمعية وكذلك الدلائل النظرية أن وجودها الآن يحفز المؤمن، وثانيا هي بنيت وموجودة وخلقت لكن العبد لا يزال يزيد فيها. ولهذا يقول علي بن أبي طالب في شعر له عظيم، يقول: واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. ثم قال بعدها، قال: من يشتري الدار في الفردوس يعلوها بركعة في ظلام الليل يحييها. فمن أراد أن يدخل الجنة فلا بد أن يحيي ليله. والنار كذلك مخلوقة حتى يخوف الله جل وعلا بها عباده، ولهذا أذنت، شكت النار بأن أكل بعضها بعضا، فأذن الله لها بنفس في الشتاء ونفس في الصيف، والحديث في الصحيحين. وهات والجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدا. وها هنا كما ذكرنا في الجن، نحرر محل النزاع هنا، ومن محاسن التعليم معرفة الأنواع والتقاسيم، ومن محاسن ضبط العلم تصوره وتحرير محل النزاع فيه، فإن العلم إذا دخل مرتبا خرج مرتبا. وعليه فنقول أن المسلمين قد أجمعوا، ولا يعتد بخلاف المعتزلة وغيرهم، أن المسلمين قد أجمعوا على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأجمعوا كذلك على أن الجنة لا تفنى، خلافا لأبي العلاء الهذلي الذي قال بقولا هو من أغرب ما يكون يضحك منه الصبيان، قال: الجنة لا تفنى ولكنها تسكن حركات أهلها. وهذا كلام العقل يمجه فضلا عن النقل. وقال الجهمية بأن الجنة تفنى لأنهم يمنعون أن يكون هناك شيء خالد أبدا، لأن يقول يلزم من ذلك أن يكون شيء مقال لله، وهذا لا شك من ترهاتهم، فإن الجنة وإن بقيت فإنها باقية ببقاء الله، أما الله فهو باق لبقائه سبحانه وتعالى، فهو قائم بنفسه وغيره إنما يقوم به، ولهذا الله آخر ليس بعده شيء، وإن خلد ما خلد من خلقه. واضح؟ فالجنة والنار مخلوقتان الآن محل إجماع، خلود الجنة محل إجماع، والخلاف وين؟ في النار، هل النار تفنى ولا لا تفنى؟ هذا النزاع الذي كان عند السلف. وبعض أهل العلم يقول ليس في المسألة نزاع، وكل الآثار التي جاءت عن السلف كالحسن وعمر وغيرهما فإنه لا يصح منها شيء. وقد نحى هذا المنحى الصنعاني رحمه الله تعالى في رسالته المشهورة التي حققها الألباني، كشف الأستار في الرد على القائلين بفناء النار، وهذه الرسالة أنصحكم بها، عظيمة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة، وعليها تعليقات حسنة للشيخ ناصر الدين رحمه الله تعالى. طيب، لكن على القول الذي يرى النزاع وأن هذا ثابت عن السلف، نقول أن جمهور أهل السنة، وهو الحق الذي لا مرية فيه، بأن النار لا تفنى. وما ينسب إلى شيخ الإسلام بأنه يقول بفناء النار هو أمر اختلفت فيه أنظار أهل العلم، فبعضهم قال ابن تيمية لا يقول بشيء من هذا، وله قول آخر يبين بأن النار لا تفنى، وبعضهم يقول ابن تيمية يرى أن النار تفنى، نار الكفار ونار الموحدين، وقول وسط هو الذي قال به ابن القيم في الوابل الصيب ونسبه لشيخه، وهو أو أشار إلى أن هذا مذهب شيخ الإسلام، بأن النار التي تفنى هي نار الموحدين، فدل على أن نار الموحدين التي يدخلها المسلمون هي التي تفنى، ولعل هذا القول هو قول متوسط. واضح؟ إذن تحرير محل النزاع كما ذكرت لكم، لكن الصحيح بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، أهل النار الذين هم أهلها خالدون فيها أبد الآبدين، وأهل النار وأهل الجنة خالدون فيها أبدا خالدين فيها أبدا الآبدين. هؤلاء لا يخرجون وهؤلاء لا يخرجون. أهل الجنة يتنعمون وأهل النار يعذبون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عليه عنهم من عذابها، لا يموت فيها ولا يحيى. وأما أهل الجنة فهم في نعيم مقيم، ولهذا قال الله جل وعلا جنات عدن، أي بقاء دائم أبدا. وقد قال أهل العلم أن بقاء أهل الجنة في النار، مع العلم أنهم أطاعوا الله سنين عددا، وبقاء أهل النار في النار مع أنهم قد عصوا الله سنين عددا، قالوا هذا من آثار حديث إنما الأعمال بالنيات. فإن المؤمن إن خلد في الدنيا أتراه ينقطع عن عبادة ربه؟ أبدا. والكافر إن خلد في الدنيا فلا تراه ينقطع عن محادة ربه، ولهذا قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. واضح؟ قال فنسأل الله النعيم والنظر لمن لربنا من غير ما شين غبار، أي نسأل الله تعالى أن يرينا نعيم وجهه، نعيم النظر إلى وجهه سبحانه من غير ما شين غبر، أي من غير شيء يكدر هذه الرؤية. ولهذا في الصحيحين حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر، لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أي صلاة الفجر وصلاة العصر. ذكر ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف وربما في موضع آخر أو مواضع أخرى أن مناسبة ذكر أن الرؤية تكون أنه لما ذكر الرؤية ذكر صلاة الصبح والفجر، صلاة الصبح والعصر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى قال لأن أهل الجنة الذين هم في درجات علا عند الله ينظرون إلى ربهم في الجنة بكرة وعشية، أي لما واظبوا على الصلاة بكرة وعشية متعهم الله بالنظر إليه بكرة وعشية، والجزاء من جنس العمل. فالله جل وعلا ينظر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، ولا تضامون من الضيم وهو الظلم أي لا يظلم بعضكم بعض في الاتهام بأن الرؤية غير واضحة، ولا تضارون كذلك، وألفاظ أخرى بنفس المعنى تبين أن هي رؤية واضحة. ولهذا يقول في الحائية روى ذاك قوم لا يرد حديثهم لا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، فحديث الرؤية مما تواتر به النقل. ولهذا يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه البعض. والله جل وعلا قال السفريني بعد قال فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار. وفي التنزيل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال الحسن البصري وكيف لا تكون نظرة حسنة وهي تنظر إلى ربها. واضح؟ فمن نظر إلى ربه لا شك أنه سيكون حسنا الوجه. قال لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب، فالله جل وعلا إنما يحجب عن الكفار. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي والإمام مالك قال إذا حجب هؤلاء في حال الغضب والسخط دل على أن أولئك يرونه في حال الرضا، فالله جل وعلا احتجب عن هؤلاء، ولهذا بعدها قال على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى من؟ إلى بعضهم البعض، وينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وحجاب الله جل وعلا عن الكفار في الآخرة هو نتيجة لحجابهم عن معرفة الله في الدنيا، فلما حجبهم عن معرفته وحبه وتأليهه والإقبال عليه حرمهم يوم القيامة من التمتع بالنظر إليه. ولهذا قال شيخ الإسلام فيما اشتهر عنه وذكره ابن القيم في مواضع أعظم عذاب عذاب الحجاب. وقد ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن بين العبد وبين ربه 10 حجر، إن أزاحها ضمن أنه سينظر إلى ربه يوم القيامة. والكافرون محجوبون عن الله، مقطوعون عنه، أما المؤمن فهو متمتع بالله في الدنيا ومتمتع بالنظر إليه يوم القيامة. ولهذا جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: أنا جنتي في صدري، وهي جنة الإيمان. ولهذا قال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الإيمان والمحبة لله والإقبال عليه. وأوصيكم برسالة نافعة لابن رجب الحنبلي في المحبة، اسمها استنشاق نسيم الأنس في نفحات رياض القدس. هذه رسالة من أعظم ما يكون في محبة الله سبحانه وتعالى. قال: إلا عن الكافر، وهذا مر ذكره، والمكذب. قوله إلا عن الكافر، اختلف أهل العلم من أهل السنة، هل الكفار يرون الله أم لا يرون؟ الكلام على يوم القيامة، على 3 أقوال. القول الأول أن الله لا يرى أبدا إلا من المؤمنين. والقول الثاني أن الذين يرونه هم المؤمنون والكفار. والقول الثالث هم المؤمنون والمنافقون. والقول الثالث أن الذين يرونه هم المؤمنون والكافرون والمنافقون. وهذا في عرصات القيامة، لأن جاءت بعض الأدلة فيها الإشارة إلى أن الكفار يرون، قال: فإذا جاء فرأوه على الصورة التي يعرفونها. واضح؟ والصحيح والله أعلم أن الرؤية على نوعين: رؤية امتحان وتكليف، ورؤية إنعام وتشريف. أما رؤية التشريف فهذه ليست إلا للمؤمن. أما الأخرى، أنا قلت تكليف لا تخويف، أما الرؤية الأخرى فهي رؤية عذاب وتخويف، وهذه تكون للكل، للكافر والمنافق، تكون في عرصات القيامة. فإن الله يحاسبهم ويعد عليهم أعمالهم ويوبخهم ويقرع قلوبهم قرعا. فإذا خاف الكافر فكان أمام الله جل وعلا، نظر إلى ربه جل وعلا لا ليتنعم إنما ليتعذب. ولله المثل الأعلى: إذا غضبت على ابنك لا يجرؤ أن ينظر في عينيك، صح ولا؟ خوفا منك. فإذا نظرت إليه وشعر أنك تنظر إليه يموت حياء، يتمنى أنك تغير وجهك. لكن هذا عند البشر، ولله المثل الأعلى. فلله جل الله جل وعلا: وإن نظروا إليه فليست نظرة نعيم وتشريف، إنما هي نظرة عذاب وتخويف. وقد ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام في كلام له، وابن أبي العز الحنفي نقل كلامه في شرح الطحاوية. قال: إلا عن الكافر والمكذب. بعض الشراح السفارينية قالوا: الكافر والمكذب، مقصود المكذب الكافر، وصفه بأنه كافر وأنه مكذب. لا فرق، لا فرق، لأن الكفار كاذبون مكذبون. وبعضهم قال: لا، السفاريني، وهو الحق، الكافر. لما عدت إلى لوامع أنوار البهية، السفاريني الكافر هذا واضح فيما تكلم، والمكذب أي المكذب بالرؤية. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الذي يكذب بالرؤية، قال: هؤلاء هم الذين لا ينظرون إلى الله يوم القيامة، فإن الجهمية كفار، والكفار محجوبون عن الله جل وعلا. واضح؟ والطحاوي أشار إلى هذا المعنى في عقيدته. فكلام السفريني: الكافر والمكذب أي المكذب بالرؤية، فالذي كذب بالرؤية يوشك أن يحرم منها والعياذ بالله. كما مر معنا في درس الأمس لما أنكر المعتزلة الميزان الحسي، نقلت لكم كلام ابن أبي العز، قال: وما أحرى هؤلاء أن يخف ميزانهم يوم القيامة جزاء وفاقا. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك.